آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام الحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة، وفي رواية إن من اقتراب الساعة تسليم الخاصة، أي من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل في الطريق الذي يعرفه فقط. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة تسليم الخاص وقطع الأرحام وظهور القول. المحل هنا ظهور القول، فمن أشراط الساعة أن الكلام يكثر، وهذا واضح موجود. فتجد الناس اليوم انشغلوا عما هم في أنفسهم وانشغلوا بأشياء هي من غيرهم، فتجد من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من اقتراب الساعة ظهور القول، فتجد الناس اليوم إذا أصبحوا وإذا أمسوا ليس لهم كلام إلا في الطرقات، كلام في كذا، كلام في الجرائد حدث كذا، وشفت في المجلات حصل كذا، وقريت النهاردة الجرائد قالت كذا، وشفت النهاردة في السياسة عملوا كذا، وشفت البلاد الفلانية قالت كذا، وجماعة قاعدين شفت اللي حصل كذا وكذا، وجماعة في البيوت اللي حصل كذا وكذا وكذا، وجماعة في المصالح وفي أشغالهم إيه اللي حصل ده اللي حصل كذا وكذا وكذا، وفي الطرقات وفي المواصلات وفي البيوت وفي أشغالهم وفي مدارسهم وفي مصالحهم وفي كل مكان يتكلمون عن أي شيء إلا عن نفسه هو، وده المطلوب اليوم. عايزين نبطل كلام وننشغل بمحاسبة أنفسنا. بطل الكلام المقصود إمتى؟ بطل شوية عن غيرك وشوف نفسك، بطل شوية الكلام مع كذا وعن كذا ولكذا. نريد اليوم أن نفهم أنفسنا نحن. تطبيق قول عمر وعلي بن أبي طالب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إذن فرغ اليوم نفسك تماما من الكلام عن أي شيء، وعايز نريد نفرغ أنفسنا اليوم لأنفسنا. كيف نفرغ أنفسنا لهذه المحاسبة؟ أن أحاسب نفسي أنا اليوم. دعك اليوم، فكر في نفسك الآن اليوم، دعك اليوم من أي شيء في بيتك أو في عملك أو في أي مكان، نريد اليوم أن نتكلم ونحاسب أنفسنا. نحن إحنا كل يوم مع الزوجة والأولاد والشغل والمصلحة عايزين نفرق كل ده، نبطل كل ده الآن ونحاسب نفسنا اليوم. السؤال كيف أن أحاسب نفسي اليوم؟ اتفقنا الأول فرغ كل ده ونبطل كل ده ونفرغ لأنفسنا، كيف ذلك؟ أول شيء بالمحاسبة أن أحاسب نفسي أولا بالاعتراف بالذنب، أن أعترف إن أنا أقف مع نفسي أشيل كل ده وأقف مع نفسي أولا أنني لا محالة سأموت، وحينما تموت أوضع في قبر، وحينما أوضع في القبر أنت تحاسب نفسك، حينما أوضع في قبر أهلي وأحبابي كلهم يتركونني، ثم أنا والفتنة في القبر، ثم بعد القبر هناك قيام وبعث من القبور، ثم حشر إلى موقف الرحمن، ثم كتب، ثم حوض، ثم جسر جهنم، ثم نشر للكتب، ثم حساب، ثم جنة أو نار. أقف مع دي، فرغ بقى كل اللي في دماغك وفي ذهنك والكلام الكتير وفكر في دي كويس، فكر في الطريق اللي جاي ده كويس. كيف أعد له؟ أول شيء بالاعتراف، أن أعترف أنني أنا مذنب. لو اعترفت هتبدأ صح، إنك تبدأ تفهم تتوب صح. لو ما اعترفتش تبقى أنت لسه في المشكلة. اعترف اليوم أني غلطان، أنا مذنب، أنا عاصي. لو فهمت دي هتبدأ تمشي صح. اعترف اليوم قبل ما تعترف هناك، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الاعتراف هنا ينفع ان انا يا رب مذنب، انا يا رب عاصي، انا مقصر في الطاعات وفاعل للمخالفات. الاعتراف هنا ينفع، الاعتراف هناك ما ينفعش. اول شيء الاعتراف، افهم الكلام. اليوم الساعة دي الدقائق دي لازم نفهم أنفسنا نحن. تجد في القرآن كله أهم شيء أنت، لا تكلف إلا نفسك، كل نفس بما كسبت رهين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. إذن أنت المقصود، افهم المحاسبة دي. انت بتحسب اي حاجة احسب دي لنفسك، لعلك النهاردة تتوب وتموت. ويقول لك اخر ساعة في هذه الحياة حاسبها. اول شيء في المحاسبة الاعتراف، انني اعترف بذنبي مقصر. فهمت دي هتبدأ صح، لكن تتكبر في نفسك مع الله مش هينفعك وهتفضل ماشي غلط. توب الى الله، يقول لك هو انا فيا ايه؟ انا ماشي كويس، هو انا بعمل حاجه غلط، هو انا فيا حاجه، هو انا عامل حاجه. عدم الاعتراف ده مشي غلط. اول الطريق الصح ان انا غلطان، اول الطريق الصح واول المحاسبة الصح ان انا مقصر. انا فين في صلاة الجماعة؟ انا فين في الطاعة؟ أنا فين في اتباع سنة النبي عليه الصلاة؟ أنا فين في طلبي للعلم من سنة النبي محمد؟ أنا فين؟ أنا فين لكل ده؟ إنك تعترف بده، اعترفت بده، هذا عند الله كبير. الله عز وجل يوفقك وأن يأخذ بيدك. المحاسبة الثانية بعد الاعتراف أن تدرك الفوائد. يعني إيه؟ أنت عندك كم سنة دلوقتي؟ 30 40 50 60، مصيبة بعد 60. إني بنلاقي ناس بعد 50 60 70 جالسين في الشوارع وعلى القهاوي وبيتكلموا برضو في اللي بنتكلم فيه، وده حصل كذا وده حصل كذا وهنا حصل كذا. أدرك نفسك، أنت بتموت. قال النبي محمد في صحيح الإمام البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعذر عبدا، ليس عنده عند الله عذر، ده معنى الكلام، أعذر الله عبدا بلغ من العمر 60 سنة. 60 سنة ولسه ما فقتش، شاب الشعر في الوجه واللحية ولم تفق. عمر بن عبد العزيز قال: إذا ظهرت شعر بيضاء في وجهك ولحيتك فاعلم أنها علامة باقتراب أجلك، علامة باقتراب الأجل. وإنت شاب الشعر وإلى الآن مضيع للصلوات وفي الجماعات ومضيع للطاعات إلى الآن، الاعتراف إدراك الفوائد. ارجع كده كم سنة ورا، كنت بتعمل كذا والمخالفة الفلانية، وده كان يعرف البنت الفلانية، وده كان بيشرب مخدرات كذا، وده كان بيعمل كذا، وده بيعرف دي في كذا، ودي بتعرف ده بكذا. ارجع ورا قل لي أنا الحاجات دي كلها سبتها. السؤال هنا بقى، انت تركتها لله توبة أم أن الحياة هي التي فرقت بينك وبينها؟ فريق كبير. واحد كان يعيش في الأرض فسادا وساب الحاجات دي كلها، خد بالك ركز في كلامي، ساب كل ده واتجوز وبقى عنده أولاد وبقى يصلي وبقى يصوم وبيطيع. لكن اللي سابه ده زمان ما كانش لله، هو ترك. لكن افهم القاعدة، الترك المجرد ليس بتوبة، الترك المجرد أن الدنيا حالت بينك وبين المخدرات، حالت بينك وبين البنت الفلانية، حالت بينك وبين الرشوة الفلانية، أو حالت بينك وبين الحرام الفلاني، الدنيا حالت لكن أنت ما تركتها لله. افهم دي كويس، تذهب يوم القيامة تجد هذا مكتوب في صحيفة سيئاتك. طب يا رب أنا تركت، لكن تركت لله ولا الظروف حالت بينك وبين الذنوب دي؟ يبقى دي محتاجة توبة. عرفت اني بقول لك حاسب نفسك؟ فهمت لما بقول لك فكر في نفسك انت هتموت؟ ان الترك المجرد مش توبة. الركن الاعظم للتوبة الندم. قال النبي محمد: الندم توبة. انت ما ندمتش على اللي فات بدليل، بدليل انك دلوقتي سبت اللي فات ده. لما حد بيفكرك بيقول لك: يا ده الواحد زمان كان وكان وكان، ده الواحد زمان كان مع البنات وبيعمل ويعمل، ده الواحد زمان كان وكان مع المخدرات وكذا، ده الواحد زمان كان وكان، اهي ايامه راحت. وبتقولها وانت مش نادم. ده الفرق بين من ترك لله، ان الاصل انك كل دي علامة انك تركت الشيء ده لله، انك كل ما تفتكر او حد يفكرك انك تبكي وقلبك يتقطع ان جه يوم عليك عصيت ربك، مش تفرح. اوضح احنا كنا زمان بنعمل، اهي ايام بقى. فاكر زمان؟ اه والله فاكر، كانت ايام. وفرحان ومعجب بقلبك وفرح بقلبك انك كنت بتعمل ده زمان مع انك سبتها، بس مش لله. تذهب الى ربك عند البعث والحشر وتطاير الصحف وتمسك كتابك، تجد هذا في صحيفة سيئاتك، عبدي فعلت كذا وكذا. طب يا رب انا تركت ده، تركت ليس لي وانما لاي ظروف تانية. هو ده ادراك الفوائد، انك ترجع بالسنين ورا، وده هيكون قدامك ستراه امام عينيك عند ربك، لكن انت بتنسى. ولكن احصاه الله ونسوه سيذكرك وتراه امام عينيك. الان ارجع هتلاقي كل ده، لا مناص لك، ما عندكش مخرج الا انك اليوم تتوب منه. ومن اكبر علامات التوبه كلما تذكرته ندمت وعملت. يعني ايه؟ تلاقي في سوره هود ايه عجيبه قوي عدت عليك بس راجعها تاني. ستجد الانبياء بيقولوا لقومهم ايه؟ قال فاستغفروه ثم توبوا اليه، فاستغفروه ثم توبوا اليه. يا قوم اعبدوا الله فاستغفروه ثم توبوا اليه. انت ممكن تقف وتسال، طب ما هو الاستغفار هي التوبه، طيب توبوا اليه واستغفروه، طب ازاي؟ ما الاثنين واحد. اقول لك لا، الاستغفار والتوبه اذا جاءوا في نص واحد يعنى بالاستغفار اللي بنتكلم فيه، اللي هو ادراك الفوائد، انك تتوب وتستغفر مما مضى ثم توبوا اليه اللي هو العمل فيما هو آت، انك تبدا تعمل. مش استغفر الله وفينك في الصلاه مش موجود، فينك في الطاعات مش موجود، في المعاصي موجود. اي توبه هذه؟ اي استغفار هذا؟ هذه ليس بتوبه، دي توبه الكذابين. فاستغفروه، ارجع وادرك الفوائد وتوب، اعمل، ابدا في الطاعه. هو ده معناه انك تدرك الفوائد. الايام بتخلص والاسبوع ورا شهر والشهر وراه سنه، والسنه تمضي في ذيلها السنون وتاخذ عمرك وتموت، ثم بعد ذلك لا ينفعك في قبرك ادراك فائته ولا استغفار ولا توبه. زوجتك حبيبتك واولادك اول من سيسرع في دفنك ويرجعوا، ويبقى نص ساعه بساعه ويبداوا ياكلوا ويشربوا، وبالليل ممكن تلاقيهم يتحركوا، تاني يوم ممكن يوم يتحركوا، تالت يوم رابع يوم هتتنسي اصلا. الزوجه لو صغيره شويه ممكن تتجوز، الاولاد هيقسموا الميراث وكل واحد هيروح لحاله وانت وربك. افهم، حاسب نفسك كويس بالاعتراف وادراك الفوائد. اقول قولي هذا. هذا أسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أن تدرك الفائتة هو الإخلاص في الاستغفار ومن ترك الزنا، هو ده معنى إدراك الفائتة. ثم بعد ذلك المضي في عمل الطاعة، لأن من استغفر وكذب في توبته ثم لم يعمل أخذ بالآتي والذي مضى، لأنه كان إدراكه للفوائد هو كذاب فيه. حاول أن تأخذ موقف جد في حياتك، إن اليوم في عندي محاسبة تامة، وهذه المحاسبة التي يدفعك أن تفعلها أنك ستموت وتقف بين يدي ملك يحاسبك، والذي سيحاسبك هو الذي كان يراك في الدنيا. فأول شيء أن تعترف بالذنب. لذلك تجد في دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. اسمع: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. يعلمك الاعتراف بالذنب. أبوء يعني أعترف. يعلمنا كيف تعترف، وقرن الاعتراف: أبوء لك بذنبي أنني مذنب، أبوء لك بنعمتك علي، اللي هي رؤية منة الله مع رؤية التقصير والاعتراف بالذنب منك. دي إذا فعلها العبد واعترف بمنة الله عليه وبتوفيقه عليه وبأعانته له مع تقصيري أنا، الله يعينك ويقيك شر الفتن وموانع التوبة. إنك تنظر نظرة المنة أن ما بي من نعم من الله، وأن الذي من علي بالتوبة هو الله، والذي يمن عليك بالطاعة هو الله. لذلك خد بالك اللي احنا قلنا ده كله، إنك تعترف بالذنب وإنك تدرك الفوائد، إنك تبدأ تحاسب نفسك مش هتعرف تعمله. شوف أنا بقول لك ابتداء مش هتعرف تعمله، إلا إذا علم الله من قلبك أنك تريد فيعينك. اسمع: ثم تاب عليهم ليتوب. تاني: ثم تاب عليهم ليتوبوا. بمعنى أنك إن تبت وإن فعلت هذه المحاسبة، إن فعلتها ومضيت فيها بجد، اعلم أن الذي وفقك لها هو الله. واعلم أن الله إن علم من قلبك إن مش في دماغك أصلا، وإن بعد خطبة الجمعة أنت مش في دماغك أصلاً، وبعد خطبة الجمعة روحت وكلت وشربت ورحت شغلك أو رحت نمت أو فتحت التلفزيون ومش في دماغك أصلاً، اعلم أن الله ما أراد لك الخير. ما هو كده: ثم تاب عليهم ليتوب. أبو يزيد أحد السلف قال كلمة جميلة أوي، قال: كنت أظن، اسمع، بيقول كنت أظن أن من أحب الله يحبه الله، كنت أظن، وأن من تاب يتوب الله عليه، وأن من رضي عن الله وأوامره وأحكامه رضي الله عنه. كنت أظن حتى بان وظهر لي أن العبد لا يرضى عن الله حتى يرضى عنه ربه أولا. واقرأ قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا. وكنت أظن أن العبد إن أحب الله أحبه الله، حتى علمت أن العبد لا يحب الله ولا يحب طاعته ولا يحب المضي في طريقه حتى يحبه الله أولا. قال واقرأ قوله تعالى يحبهم ويحبون. وكنت أظن أن العبد إن تاب تاب الله عليه، حتى علمت أن العبد لن يتوب حتى يتوب الله عليه أولا. واقرأ قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوب. يبقى الأصل إن القلوب اللي بتسمع إما واحد ميت وإما واحد مريض وإما واحد حي. القلب الميت ده يحتاج حياة من الله. قال الله أو من كان ميتا فأحيينا. الموت هنا موت القلب، والحياة هنا حياة القلب. فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ده قلب ميت، وانت عارف الميت لو نزلت في ضرب مش هيحس. الميت مهما توعظه مش في دماغه اصلا محاسبة ايه وحساب ايه وتوبة ايه وذنب ايه واعتراف ايه اللي بيقوله ده. ده ميت، ده الله يرحمه، ده تكفنه وتغسله وتصلي عليه وتدفنه. ده محتاج حياة من الملك الحي القيوم. في قلب مريض، يعني واحد مريض بس لسه في حياة، فالموعظة فيه ممكن تأثر شوية. يبقى قاعد في خطبة الجمعة مثلا ومتأثر شوية، الاعتراف بالذنب وأن أدرك الفوائد وأستغفر كلام كويس، لكن سرعان ما ينسى. ده قلبه مريض لكن في حياة، لكنه مريض محتاج أن يعالج. في قلب حي، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن يقف مع نفسه وقفة إن أنا فعلا محتاج أقف، كفاية طول النهار كلام كلام في البيت، كلام في الشارع، كلام في الشغل، كلام هنا كلام هنا، لازم أقف مع نفسي شوية إن أنا لازم أعترف أنا فعلا غلطان، أنا مذنب، أنا لازم أتوب، محدش هينفعني. إن يبدأ في الطريق إن أنا لازم أدرك الفوائد، إن أنا سبته زمان ده محتاج توبة. فعلا الكلام صحيح، ده قلب حي. واحد جلست معاه أنا شخصيا وقلت له الكلام ده، لازم تفهم إن أيام وممكن تموت، واللي انت فيه ده مش هينفعك بحاجة، واللي انت ماشي فيه ده مش نفعك بحاجة. اخرك ايه يعني؟ يعني انت اخرك ايه؟ عايز يبص على النسوان في الشوارع. ماشي بصيت وبعدين همشي معاها وبعدين هروح معاها وبعدين هزني معاها وبعدين انتوا الاثنين في جهنم. ايه اللي نفعك؟ اخرك ايه يعني؟ ايه اللي نفع؟ وان الى ربك المنتهى. فاء وبدا يتوب وبدا يمشي 3 أيام 4 أيام وصلينا عليه 4 أيام بعد العصر وصلينا عليه. ادرك الفوائد. لو انه قد مات على ما هو عليه مصيبة مصائب بلاءات. ادرك نفسك. كفاية كلام. حاسب نفسك انت عندك كم سنة؟ شوف عمرك اللي فات ادركه واحسن فيما هو آت. احسن فيما هو آت. ادرك الذين معك لن ينفعوك فإن يوم الحساب موقف شديد. وإن نشر الكتب أمره عظيم والمضي على صراط جهنم أمره شديد. فإن يوم الحساب الذي يحاسب هو الذي كان يراك في الدنيا. أدرك في هذه الحياة أنت ما زلت حي قبل أن تقول كما يقول أناس يوم القيامة قالوا لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قبل أن يقول كما قال الكذابون قال الله لنبي محمد ولو ترى إذ وقفوا على النار لو تراهم يا محمد وهم واقفين على جهنم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. شوف الكلمة يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. قاع لجيده ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بيقول لو ردوا يا محمد للدنيا لو انا رجعتهم للدنيا تاني لعادوا لما نهوا عنه. هيرجع تاني للمخدرات هيرجع تاني للبنات هيرجع تاني للمحرمات هيرجع للي كان عايش فيه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. السؤال بقى السؤال الكلمة دي أنت تتمنى تقولها يوم القيامة؟ لا. كويس. طب أنت لسه عايش أنت لسه عايش أصدق فيما تريد فيما تحاسب نفسك فيه قبل أن تقول كمثل ما قالوا لو أن لنا كرة ومش هينفع. أصعب ما في الحياة اللي احنا عايشينها دي إنها مرة واحدة مش مرتين. ملهاش حاجة تاني مفيش بديل مفيش إنك ممكن ترجع تاني تدرك الغلط اللي عملته في الأول. لا هي مرة واحدة إن خرجت منها فلا رجوع إليها. انتهى ويغلق كتابك وتحاسب على ما فعلت. يبقى افهم بقى اضبط حياتك شوف انت ماشي ازاي وجه طريقك. انت ماشي غلط ولا انت ماشي صح ولا انت واقف انت مش عارف رايح فين اصلا. وجه طريقك واسجد لله مهم جدا أن تسجد لله وتسأل الله أن يوفقك وأن يعينك فتدعو الله أن يعينك ويأخذ بيديك وناصيتك إليه ويمن عليك ويوفقك ويعينك ويثبتك على ما أنت عليه. افهم الأمر، لا تأخذ الأمر باستهانة، فإن الأمر شديد. ولو كان يحق لأحد من الأموات أن يخبرنا لأخبرك بأشد من ذلك. فافهم الأمر ولا تقل أنا شاب صغير، فإن أكثر من يموت هؤلاء. وأما الرجل الكبير فأدرك عمرك، فإنك في عشية أو ضحاها في عسكر الموت. أدرك عمرك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا عن معصيتك. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم أعنا على التوبة إليك. اللهم أعنا على التوبة. اللهم أعنا على التوبة. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم هيئ إلينا سبل الرشاد. اللهم هيئ إلينا سبل الرشاد. اللهم هيئ إلينا سبل الرشاد. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الطاعات. اللهم كره إلينا المعاصي. اللهم حبب إلى قلوبنا الطاعة. اللهم كره إلى قلوبنا المعاصي. اللهم أحسن في البداية والختام. اللهم أحسن لنا في البداية والختام. اللهم أحسن لنا في البداية والختام. اللهم أحسن لنا ختامنا أجمعين. اللهم توفنا على الطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن تقبضنا على معصية. اللهم إنا نعوذ بك من أن تقبض أرواحنا على معصية. اللهم توفنا إليك على طاعة. اللهم اجعل حياتنا في طاعة. اللهم كره إلينا الكفر والمعاصي والمخالفة. اللهم حبب إلينا الطاعة. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحمنا أحياء وارحمنا أمواتا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم عافنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى الموحدين. أقول قولي هذا